حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الرد على شبهة المرجئة الذي شبهة الخوارج المعتزلة، فكر الذين يقولون أن الإيمان مركب من أجزاء، إذا زالت بعض هذه الأجزاء زال الإيمان بالكلية. ورد عليهم شيخ الإسلام ونقض قولهم، والشبه والمثل الذي ذكروه كالسكنجبين والعدد عشرة، قلنا الإيمان يختلف عن هذا المثال، فالإيمان مركب من أجزاء مختلفة، وكل جزء من أجزاء الإيمان يطلق عليه إيمان، مظبوط؟ ولكن زوال هذا الجزء لا يلزم منه زوال الإيمان، وإن كان ينقص عن هيئته قبل أن يزول منه ما زال. واضحة دي؟ طيب، صحيفة 95 و300، 95 و300، وكذلك الصلاة. أواصل يا علاء؟ أتيت بالصحيفة أم لا؟ 95 و300. طيب، وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء، انتبهوا يا أخواني، فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا. فإذا قال المعترض، احنا وقفنا على ديت، تفضل يا أخوان، جزاك الله خير، تفضل واحدة واحدة. ركزوا مشايخ، الكتاب مهم جدا، ونريد يعني نحاول أن نفهم معتقد شيخ الإسلام في الإيمان، لأنه هو المعتقد الصواب. يقول: فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة، قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ ركز يا شيخ علاء معاي وبص ليه. قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا. قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. يبقى مسألة حقيقة الإيمان هذا من أصعب ما يمكن حده. ليه؟ باختلاف الشخص وباختلاف الزمان ومدى وصول التكليف إليه وعدم وصوله، ومدى فهمه لنصوص الشرعية وعدم فهمه لها. يبقى أنت بتقصد أي حقيقة؟ يبقى بناء على ذلك لكل شخص حقيقة إيمان تختلف عن الآخر باعتبار علمه والمنزل الذي ينزل فيه ومدى تحصيله لأصول الإيمان. يقول: وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت. ركزوا أخوانا، وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا ولا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، فإن الله عز وجل، انتبهوا دي بداية الإيمان، هي لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. وضحت كده؟ يبقى كان في مرحلة من المراحل الإيمان إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح بس، وكان فيه شوية بعض الأخبار صدقوها وانتهى الأمر على ذلك. يقول وإن كان مثل ذلك الإيمان، ركزوا، لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. يبقى هل يستطيع أحد يجرؤ ويقول إن شيخ الإسلام يقول إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه؟ شوف الفقرة عاملة إزاي، الله يبارك لكم، كله بدون استثناء، كل فقرة، يعني مش هقول أمركم تبعب مني إن أنا أمركم، مثلكم لا يؤتمر مني، اكتبوها تفضلا واحفظوها في ورقة حتى نجمع النصوص عن شيخ الإسلام أن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر كفر أكبر مخلد في النار. اكتب الفقرة دي، اكتبها عندك في ورقة لوحدها خلص، ولاقي بقى ايه نقول كده جاهزة، بحيث تقول لك هات النقول ديت عشان نرد على من قال غير ذلك، تبقى انت جاهز. يا عبد الرحمن مش عاجبك ولا طب ما بتأمر كده شكلك كده، يلا طلع هات يلا خلاص. اخوانا الله يبارك فيكم، اي اشكاليه في اي عباره عندك وقف. نعيد تاني الفقره دي، هنبدا من اول فين. فان الله تعالى لما بعث محمدا، ركزوا معايا يا مشايخ، لان انت هتكتب العباره من اول هنا. المطلوب منك ايه دلوقتي؟ الورقه معاك، تكتب صحيفة 96 و300 من أول كذا إلى كذا، وتروح البيت تكتبها عشان إيه نستغل الوقت اللي احنا فيه. معايا مشايخ؟ كلام واضح إزاي؟ فإن الله تعالى لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس. حينئذ يعني إيه؟ في بداية الأمر، ولا صيام شهر رمضان ولا حد البيت ولا حرم عليهم الخمر والرمى ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تم الإيمان الذي وجب عليه. وإن كان مثل ذلك الإيمان اللي هو في الأول لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. واضحة؟ يعني معناها أن الإيمان ده كان في فترة من الفترات ينجيه من النار، ده مش كده وبس، وهو به تم الإيمان، ولكن بعد فترة معينة من الزمن نزلت شرائع جديدة وأخبار جديدة فأمر بالإيمان بها، فلو تركها واقتصر على ما كان به تم الإيمان في فترة زمنية لم يقبل منه، ولو وصار إيه؟ طب ماشي. قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. اكتب كلمة ناقصا هنا باعتبار ما آل إليه، مش بدايته كان ناقص، لا حاشا وكلا، باعتبار ما إيه ما آل إليه. ولهذا قال تعالى عن حدة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأيضا اكتب عندك: لم ينزل بعد هذه الآية تشريع ولا أخبار. وأيضا فبعد نزول القرآن كله وإكمال الدين إذا بلغ الرجل، انتبهوا، وأيضا فبعد نزول القرآن كله وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. يبقى الرجل مثلا يعني كان في قبيلة بعيدة عن المدينة، فسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وسمع منه وآمن به وبايعه على السمع والطاعة، ولكن لما ذهب إليه كانت هناك شيء من الشرائع قليل باعتبار ما آل إليه الشرع، ولكنه أقر له: أصدقك في كل ما تخبر به وأمتثل لكل أوامره. ثم رجع إلى محله، فلما رجع نزلت شرائع جديدة هو لم يعلم بها مفصلا ولكن يؤمن بها إيه؟ إجمالا. فإن مات على ذلك ولم يصله شيء من الإيمان المفصل هو من أهل الإيمان، تم الإيمان. ليه؟ لأنه لم يصله شيء من هذا. طيب، وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة عليه فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. يعني بالضبط إحنا دلوقتي، إحنا الساعة دلوقتي مثلا 11:00 إلا الربع، ذمتنا خالية من صلاة الظهر، مظبوط؟ متى تنشغل؟ بعد الأذان. بعد الأذان، فإذا مات أحدنا قبل دخول الوقت ذمته بريئة من صلاة الظهر. واخد بالك، مات بعد أن أذن للظهر بننظر بقى هل الفترة الزمنية بين الأذان وموته كان يسعه أن يصلي وهو الذي أخر ذمته مشغولة ويحاسب، وإلا فلا. يقول: وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لا يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك، فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف، انتبهوا، حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذا يختلف بها العمل أيضا. ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر، فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسوله واليوم الآخر على وجه الإجمال. فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. طيب، نقرأ الهامش في الصفحة التي قبلها، صفحة 97 و300. قال الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب الإيمان: فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام في مكة بعد النبوة 10 سنين أو بعد 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. طيب، يقول شيخ الإسلام: يبقى أن يقال فالبعض الآخر، البعض الآخر اللي هو يا أخوان من شرائع الإيمان أو من شعب الإيمان، فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه، فالشرط كمن آمن ببعض القرآن وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم. يبقى هنا يتكلم شيخ الإسلام عن الشرطية، ولكن باعتبارات أهل السنة والجماعة لا باعتبارات أهل البدعة والضلالة، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون البعض المطروق من إيه يا أخوانا؟ من شعب الإيمان، ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. اكتب جنبها كده: وذلك لما عير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء. كل ده أصغر، لا، هنا أولا لا يحل له ذلك أكثر من 3 أيام، لأن مسألة إنه هو يعني لا يكلمه قط ويمنع معه الحديث، هذا من الهجر، وهذا العاصي، الهجر في حق العاصي يا أخوانا مقيد وليس كهجر المبتدع. ففي هذه الحالة يعلمه أنك إن ألقيت علي السلام لأرد عليك السلام لبداءة لسانك وما فيك وفيك وفيك، فإن انزجر فبها ونعمة، وإلا ففي هذه الحالة يقتصر معه على إلقاء السلام الذي يدل على عدم القطيعة. طيب، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عنه أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب، والنياح على الميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وفي الصحيحين عن أبي ذر: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمي رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. وفي لفظ البخاري: ليس منا رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. كل هذه أدلة تدل على أن الإنسان قد يكون فيه شعب الإيمان وشعب من شعب أو أكثر من شعب الكفر أو الظلم أو الفسق أو النفاق. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حبة الوداع: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري من حديث ابن عباس. وعند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب أو بالكواكب. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكوكب وبالكوكب. ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. طيب، نقرأ الهامش الثالث. روى الحاكم بسنده عن ابن عباس قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. وقال عنه: حديث صحيح الإسناد، وسند الحديث كما تعلمون صحيح. الأصل الثاني، انتبهوا يا أخوانا، أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوى ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. خذوا بالكم، لأن هذه الكلمة هي أقوى ما استدل به على من قال أن قد يوجد في القلب إيمان ولكنه ضعيف لا يؤدي إلى أثر في الجوارح ولكن به لا يخلد في النار. هي دهيت اللي هي مسألة التلازم عند القوة وعدم التلازم عند الضعف. ولكن حقيقة الأمر إخواني لا يليق أبدا أن نقتصر من كلام عالم في مسألة على قول واحد، هذا ليس من الإنصاف، بل لا بد أن نتتبع كلامه كله. لذلك قال شيخ الإسلام في موضع آخر: إن الترك بالكلية يدل على عدم الإيمان، أما ترك البعض والعمل يدل على ضعف الإيمان. معايا مشايخ؟ يبقى شيخ الإسلام له أقوال متعددة في المسألة، فأصبح لزاما أن نأتي بكل أقواله، فإن استطعنا أن نوفق بينها ونأخذ قولا واحدا دل عليه الدليل فهذا هو غاية المنى. وإن لم نتمكن وكانت الأقوال متعارضة في الظاهر فينبغي أخذ القول الموافق للدليل، عدا ذلك مخالف لمنهج السلف في تتبع أقوال أهل العلم. يقول: إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. شعب الإيمان اللي هي 74 اللي هي موزعة على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، قال لك تتلازم. تتلازم يعني يقع شيء منها في القلب يؤدي إلى ظهور في الجوارح، قال لك ده اسمه تلازم، ولكن عند القوة لما قويت في القلب أثرت في الجوارح. طيب ضعفت في القلب، قال لك لا يلزم تلازم عند الضعف، يعني ممكن تكون موجودة ولكنها ضعيفة جدا من شدة ضعفها ما أثرت في الجوارح. فقالوا إن هذا الضعف الموجود يكفي أن ينجي صاحبه من الخلود في النيران. دي أكبر إشكالية وجدوها من كلام شيخ الإسلام تيمية. في موطن آخر كما ذكرت لك قال إن التلازم يكون مع الفعل والترك عند الضعف، أما الترك بالكلية لا يكون إلا مع عدم الإيمان. ده مش كده وبس، ده كان يتكلم في هذه الجزئية عن ترك الصلاة وترك أركان الإسلام. قال ممكن يكون عنده إيمان وهذا الإيمان ضعيف يؤدي إلى ترك بعض الأعمال وفعل البعض، أما الترك بالكلية يدل على الانعدام بالكلية. يبقى أصبح لو كانت هذه الكلمة مشكلة أو فيها شيء من عدم وفيها شيء من الاشتباه ينبغي أن ترد إلى المحكم الواضح. ولكن شتان بين من يعتقد ويستدل وبين من يستدل ثم يعتقد، شتان وفرق كبير كما بين السماء والأرض. نقرأ سويا: شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوى ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وأنزل إليهم اتخذهم أولياء. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد يحصل من الرجال نوع من مودتهم لرحم أو حادة فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا. يبقى مودة من يا أخوانا؟ من أهل الإيمان لأهل الكفر، بس خد بالك لرحم أو حاجة، يعني هو ما ودهم محبة في دينهم بل كانت المودة لرحم قريبه أو حاجة عاوز منه مصلحة، يبقى ينقص الإيمان ولا يكون به كافر، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا، خاطبه بلفظ الإيمان: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات. وكما حصل من سعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي نوبة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر لا تقتله ولا تغدر على قتله. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. طيب، وطيب

ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القصة ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأصابه الله برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الإرادة الجازمة، انتبهوا أخواننا، فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظ أو خطر أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل بقدر عليه ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر على غير ذلك. ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ لا يقدر إلا على ذلك. طيب، نقرأ الهامش سويا. مسألة المؤاخذة بالهم والإرادة مسألة جليلة القدر، وقد بحثها الحافظ ابن حجر رحمه الله بحثا واسعا في الفتح عند شرح كتاب الرقاق، وأورد كلام العلماء وخلافهم في تلك المسألة التي بحثها المؤلف، وأضاف عليها مسائل أخرى كقول من يقول بالمؤاخذة بالهم الجازم أن عقاب صاحبه يكون في الدنيا بالغم والهم ونحوهما، ويكون في الآخرة بالعتاب للعذاب، ومسألة استثناء الحرم عند من قال إنه لا يؤاخذ بالهم، وغيرها من المسائل المفيدة في الفتح. ويبقى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيصلا في هذه القضية الشائكة، وتفصيله هو الذي يزيح الإشكال فيها، وأن هناك إرادة جازمة وأخرى غير جازمة، وأن الجازمة لابد أن يصحبها شيء مما ذكره من الأعمال الظاهرة من نظر أو التفات أو حركة، وهذه الإرادة هي التي يؤاخذ عليها. يقول: وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والمولاة والمعاداة وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. ولهذا أمرنا أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته، والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بالمعرفة، وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة لهم معرفة نافعة ولا قصد نافع، بل يكونون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها